الدعاء ينقله إلى قبر آخر. يقول ونقلناه إلى قبر آخر فخسف بالأرض وسقط القبر وكاد أن ينهدم علينا. وكلما ذهبنا إلى قبر انهدم علينا حتى حاولنا أن نسوي الأرض رويدا رويدا ودفناه ونحن كلنا خاشيا أن ينهدم القبر. ثم لما دفناه يقول صرخ الشيخ عبد الله هذا الداعية وبكى بكاء شديدا وبكى كل من في المقبرة بكى كيف أن الأرض الأرض يا عباد الله لا تريد أن تقبل أهل اللوار وأهل الخمور. الأرض تلفظه ما تريد أرض طاهرة ما تريد هذا العرض لأنه مات وهو شكران وعامل للوار. فماذا سيقول لله عز وجل؟ شابان يذهبان إلى المدينة الترفيهية ليس لقصد اللعب يريدان النظر إلى النساء والتمتع بالنساء ولكن يقدر الله عز وجل أن يمنعان من الدخول ما تدخل. قال أما الحيلة ففكر في حيلة وإذا هناك مبنى لتوه يبنى قريب من هذه المبنى قالوا نذهب في الأعلى وننظر نطل على هذه الملاهي وهذه المدينة ونتمتع في النساء ونرى. ذهبوا يطلون من فوق لكن المسافة بعيدة ما يرون. قالوا الآن لا ينفع إلا جوال الكاميرا لتقرب المسافة ونصور الصور. وبالفعل بدأوا يقربون بهذا الجوال فنجحت الخطة وصور وصور نساء أعراب تصور وهؤلاء النساء لا يعلم ولا يدري. وهنا غار الجبار في سمائه كيف تصور أعراب بعض الطاهرات العفيفات. ولما انتهى التصوير ونزل كلهما فرح وسرور أنه ما سيران هذا الفيلم الآن ويرون النساء. ولكن يقدر الله عز وجل ويسقط أحدهما صاحب الجوال من فوق هذه الحمارة على رأسه فيمس الحال ويتكسر جواله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي المقابل هذا يعاتب وهذا يبحث عن فتيات وفي المقابل هناك من يتورع أن ينظر إلى فتاة أو يمس جسدها. من هو هذا المتورع؟ بعض شبابنا اليوم يتزين ويذهب ويستعد كاميرات وجوالات لينظر الفتيات وأفلام قارعة وفجور. قارن هذا في قصة أبي بكر المكي وما أدراكم ما أبو بكر المكي. هذا رجل في زمن سلف وانقضى كان يبيع بعض الحاجيات حاجيات بسيطة يمر في الطرقات ومن يريد يشتري منه. وفي الطريق قابلته امرأة فتاة فأعجبت به وصغفت بجماله. قالت يا فلان لو أتيت إلى البيت حتى أنظر إلى بضاعتك لتروي وأشتري ما شئت. أمنية حسنة. قال حسنة وذهب معها إلى الدار. ولما دخل الدار كانت الطعم إما أن تفعل الفاحشة وإلا خرجت الناس الآن وخرجت أنك تهجمت ودخلت داري وتريد فعل الفاحشة. انظر إلى هذا الموضوع الشباب يبحثون ويسافرون إلى أقصى الدنيا ويدفعون أموال لينظرون الفتاة ويفعلون. وهذا تأتيه الفتاة بنفسها وفي بيتها فتذكر تذكر هذه الآية ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فارتعد الفاحشة من شئه ما المخرج ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يريد فعلا النجاة من النار فوالله يوفقه الله عز وجل. اهتدى لحلمه قال إن كان ولا بد فدعيني أدخل إلى الخلاء لكي أتطيب وأتنظر حتى تستقبليني استقبال حسن لا يليق أن أقابلك وأنا على غير طهارة وأنا بي. فأحسنت الفكرة خلاص أحسنت هذا من ودخل إلى الخلاء نظر إلى النوافذ لا يستطيع أن يخرج منها. تدرون ماذا فعل أيها الأخوة؟ والله لقد فعل فعلا عجيبا. ما كان منه إلا أن أخذ القاذورات القاذورات أكرمكم الله وبدأ يلطخ بها جسده بر وغائط وثيابه لطخ نفسه وخرج إليه. هذه العطورات وهذه الدين. قارن بين من يستري العطورات ليذهب يسمونه النساء ويتزين بين من يتلطخ بالقدرات يريد المخرج والنجاة من غضب الجبار. فلما رأته استقذعت هذا المشهد، قالت اخرج اخرج، وطردته من الدار وخرج. حتى ظن الناس تركوه، بدأ الناس يا مجنون الصبية يلحقون بالحجارة، هذا الرائحة النسلة، هذا الخبيث، وهو والله لا يبال. المهم ان الله يرضى، المهم ان يدخل جنة، المهم انجو من النار. حتى وصل الى بيته وتطيب وتطهر وازال قدرات انتهت القضية. ثم نام في تلك الليلة فرأى راء في المنام يقول له يا أبا بكر لقد فعلت فعلا ما فعله أحد غيرك، والله لأطيبن جسدك لنطيبن جسدك. فأصبح الصبح وجسده ينبعث منه رائحة المسك لا توجد في البلاد كلها، فيقولون من أين لك هذه الرائحة؟ وظلت هذه الرائحة ليس أي عطر، مسك عجيب لا تزر رائحته، حتى مات رحمه الله فسمي أبو بكر المسك. هذه كرامته في الدنيا، وما عند الله خيرا وأبقى. هذا رجل في زمن قديم عشق غلاما اسمه أسلم حتى أحبه وتعلق قلبه به، وهذا تحذير من النظر إلى المرجان والسير خلف أولئك الفتيان الغلمان، فإن المصيبة ربما تكون أعظم من النساء. تعلق قلبه به حتى وصل إلى درجة العشق وأصبح طريحا للفراش، راوده عن نفسه وراوده، فامتنع هذا الشهر فمرض، أصبح طريح للفراش أنه لا يرى محمود. فذهبوا وكلموا الغلام هذا أسلم، قالوا يا فلان يا أسلم، ذاك الرجل على وشك الهلاك وسيموت وشفاؤه في رؤيتك، فتعال ينظر إليك نظرة عله أن ترد إليه صحته وقوته. وبعد محاولات واصل فتهيأ هذا وجهز نفسه، ولما وصل أسلم إلى الباب قال لا أدخل في موطن فتنة. وتذكر الله عز وجل وقال الناس ماذا سيقولون، فخر. فقالوا يا هذا لقد قدم أسلم، ولما وصل إلى الباب انفر. فبدأ يناديه يقول أسلم أسلم يا راحة البال العليل ويا شفى المجلف النشير، رضاك أشهر إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ثم صارت روحه إلى بابه. أي خاتمة سيئة، عقوبة، أعاذنا الله وإياكم من سوء الخاتمة. وهذه فتاة تتهيأ وتخرج مع السائق لباب فاضح، الوقت عصرا، الاتجاه إلى الصالون لتتزين وتلبس الملابس الفاضحة وتضع من المكياج وتضع ما يبتل ويغري كل من رآها، لأنها على موعد في حفل زفاف هذه الليلة وتريد أن يتكلم عنها الناس وعن لباسها ورقصاتها. وصلت قبيل المغرب، أذن المغرب وهي لا تبالي بصلاة، وأذن العشاء، وبعد العشاء انتهى التزيين وانتهى التجميل. فذهبت إلى تلك الصالة، صالة العرس، وبدأ الناس يتحدثون عن لباسها ومكياجها، وبدأت تتمايل وترقص وتغني بكلمات. تستغرب الحضور كيف حضرت هذه الأغاني، ويتعجبون من أغانيها وكلماتها وبراعتها في الرقص. وما هي إلا لحظات حتى تسقط على أرض المسرح، فيأتون يرشون الماء، فلانة أي فلانة، ولا ضل. والله لو علم أن هذه الخاتمة ستكون لها لنزمت مصلاها وبدأت تلقو بارئها وخالقها نفسها. ولكن لم تكن تعلم، والجبار يغار، وغيرته أن تنتهك محارم. أتي بالطبيب يكشف عليها إذا هي قد ماتت وفارقت الحياة. ليس هذا العجيب أيها الأخوة، ولكن العجيب لما أتي بها إلى المغسلة وقد اتخذ جسدها شكل الراقصة، ارتفعت يدها ومال جسدها كالراقصة، بدأت المغسلة تحاول أن تعدل من جسدها ولكن هيهات هيهات، فبدأ أخواتها يبكين فضيحة فضيحة أمام الناس. وبالفعل حاولت وجاهدت هذه المغسلة أن تكفنها كما هي، ونقلت ودفنت في القبر وهي على هيئة الرب لتقابل الله عز وجل بهذه الميتة وهي راقصة. ويحذركم الله نفسه تحذيرات الله، قد تكون بالانتقام في الدنيا وقد تكون بالخاتمة السيئة. يحذركم الله الموت، يحذركم الله الرجوع إليه، يحذركم المحاسبة، يحذركم الوقوف بين يديه. في الآثار أن الله عز وجل لما أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور فطعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، جاء ملك الموت إلى ربه فسأله الله وهو أعلم: يا ملك الموت من بقي؟ قال: بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة عرشك، وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل، وبقيت أنا. فقال الجبار: ليمت جبريل وميكائيل. فنطق العرش، أنطقه الله: أين رب؟ يموت جبريل وميكائيل، كيف يموتان؟ ما ذنبهما؟ ما خطأهما؟ قال: السد، فإني كتبت الثناء على كل خلقي. فعاد ملك الموت: من بقي؟ قال: بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة العرش وإسرافيل، وبقيت أنا. فقال الله: ليمت حملة العرش. ثم أمر: ليمت إسرافيل. فسأله الله وهو أعلم: من بقي؟ قال: بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا. لم يبقى إلا الجبار وملك الموت. فقال الله لملك الموت: إنما أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، خلقتك لقبض الأرواح، وانتهت وظيفتك يا ملك الموت، ما في أرواح. فمت يا ملك الموت، فيصيح صيحة عظيمة، لو كان هناك مخلوقات لصعقوا من صيحته، فيموت، فلا يبقى إلا الجبار: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيقف السماء بيمينه، ثم ينادي الجبار: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين الأحياء؟ أين أصحاب الخطايا؟ أين أصحاب الفجور؟ أين أهل المغاني؟ أين هم؟ أين من كان يتبجح على الله ويأكل الأموال الحرام يظن أنه سوف يخلف في هذه البسيطة؟ أين أنت يا عبد الله في تلك الساعة؟ ما أحد يجيب. فيجيب الله نفسه: لله الواحد القهار. الملك لله الواحد القهار. فيحيي الله إسرافيل مرة أخرى لينفخ نفخة البعث، فيقوم الناس من القبور حفاة عراة غرلا، وإذا بالمعالم قد تغيرت، السماء انفطرت، والكواكب انكسرت، والبحار سجرت، والقبور بعثرت، والحشار حصلت، والوحوش حشرت، والنجوم انكدرت. يحذركم الله هذه الساعات وهذا اليوم: مس لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار ودنيا حتى على رؤوس العباد تسير، وإذا النجوم